الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض المظاهر المنافية لحسن العشرة مع الزوجة، فمن ذلك معاشر المستمعين الكرام قلة الاعتداد بالتجمل للزوجة، فقل من الأزواج من يعتد بالتجمل لزوجته، وكثيرا ما تعاني الزوجات من ذلك الإهمال، فمنهن من تصرح بذلك وتبحث لها عن جواب، ومنهن من تكتم أمرها وتنطوي به على نفسها، ومنهن من يقودها قصور علمها إلى التشكيك في عدالة الدين وفي موقفه من المرأة، وربما يدعم هذا الخاطر ما يبثه المغرضون من مدعي نصرة المرأة. والحقيقة أن الدين براء من تبعات المنتسبين إليه، فالعيب ليس في الدين، وإنما هو في من يقصر في إدراك حكمته أو العمل بما جاء به. فالنساء يسمعن كثيرا أحاديث الطاعة للزوج ووجوب التزين له، حتى خيل لبعضهن أن الإسلام لا يلزم الزوج بشيء نحو زوجته سوى الإنفاق عليها. وقليل من الناس من يتطرق لواجبات الزوج المعنوية نحو زوجته، وفي مقدمتها التجمل لها والظهور أمامها بالمظهر اللائق. ولهذا تجد من الرجال من لا يعنى بمظهره ونظافته وتطيبه إلا إذا أراد الخروج من المنزل أو حضور المناسبات، فلا يكون نصيب الزوجة من ذلك إلا رؤيته وهو على هذه الحال، فهو يظن أنه غير ملزم لزوجته بشيء من ذلك، فإذا ما قصرت هي في التجمل له حاسبها حسابا عسيرا. ولهذا لا يبالي بأن يكون في المنزل على هيئة الرثة، أو أن يكون بثياب العمل، أو أن يأتي ورائحته تفوح بالعرق أو الدخان، ولا ريب أن هذا تقصير في حق الزوجة، ذلك أن من أعظم حقوقها على زوجها أن يتزين لها كما تتزين له. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر سوء العشرة مع الزوجة قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيانها، فمن الأزواج من إذا أراد إتيان أهله أتاهم دون أن يقول الدعاء الوارد في ذلك، إما جهلا به أو نسيانا له أو قلة مبالاة به، وهذا من التقصير والقصور، إذ إن تركه مخالفة للسنة ومدعاة لتسلط الشيطان على الولد في دينه وبدنه إن قدر ولد. وقد يكون ترك هذا الدعاء من أسباب شقاء الأولاد وتسلطهم، ولهذا يجدر بالزوج ألا ينسى هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: وقوله لم يضره شيطان أبدا أي لم يضر الولد المذكور، بحيث يتمكن من إضراره في دينه وبدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها، انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال القاضي: قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم مظاهر سوء العشرة مع الزوجة إفشاء سر الفراش، فمن الأزواج من نضب ماء الحياء في وجهه فانسدل عليه من السماجة قناع كثيف، فتراه يتحدث بأمر الفراش وما يدور بينه وبين زوجته من معاشرة، وربما فاخر بذلك وعده من مكملات رجولته وفحولته، وما ذلك والله بفخر ولا رجولة، إن هو إلا سقوط في الهمة وتماد في القحة. فأي فخر يكون بكشف السوءات؟ وقد قيل: إنما سميت السوءة سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها، فالعاقل يأبى كشف سوءته فطرة وعقلا مع ما جاء في الشرع من تأكيد ذلك، فكيف يسوغ إبداؤها بالحديث عنها حتى لكأن السامع يراها رأي العين؟ إن ذلك الصنيع هتك لستر الله ونزع لجلباب الحياء وفتح لباب من الشر عظيم. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الستر والحياء، وإن للفراش أسرارا يجب أن تحاط بسياج من الكتمان، فلذا كان من حق الزوجين على بعض ألا يتحدث أحدهما أو كلاهما بما يكون بينهما من أسرار الفراش، فإنهما فعلا ذلك كان مثلهما مثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ما فجامعها بمرأة من الناس. ولقد جاء هذا المثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، يعني سكتوا ولم يجيبوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وقال الألباني بعد أن ذكر شواهده: فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل. فهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام نهي صريح عن كشف أسرار الفراش، فكأن هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق، والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها الأنفس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة، كما أنها نوع من المجاهرة وسبب لتجريء السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء. ثم إن هناك خطورة أخرى خاصة بالزوجة، فهي أشد حياء من الزوج، وإفشاء الزوج أسرارها يدفعها إلى كبت مشاعرها عند معاشرتها لزوجها كي لا يبدو منه ما يدفع الزوج إلى الحديث عنه. فالمشروع إذن أن يكون الرجل لباسا وسترا لزوجته، وأن تكون كذلك له، فينطلق كل منهما على سجيته دون ما خوف أو خجل، فيحصل بذلك السكن والرحمة، بخلاف ما إذا خاف أحدهما من إفشاء سر الفراش. بل لقد جاء الوعيد الشديد في حق من أفشى سر امرأته، حيث عده النبي صلى الله عليه وسلم من أشر الناس. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن تنكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. انتهى كلام النووي رحمه الله. معاشر مستمعين الكرام، ومما يترخص فيه في إفشاء سر الفراش أيضا